هنا القاهرة. مع أغنياتكم المفضلة في صحبة هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. تصحبكم فيها اليوم صفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا ولقاء جديد وأجمل ما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات. ولنبدأ اللقاء مع محمد عبد المطلب. أجمل التهاني القلبية مهداة من المهندسة نجلاء زكي، تهدي الأغنية إلى ابن الأخ أحمد أشرف زكي وإلى خطيبته آية بمناسبة الخطوبة السعيدة وألف مبروك. وأجمل الأماني مهداة من أسرة البرنامج إلى أحمد وآية. ويشارك في التهنئة العم دكتور محمد السيد، وأجمل الأماني مهداة من دكتور زياد محمد ومن جميع الأهل والأصدقاء. أجمل الأماني مهداة من صديق البرنامج جمال أبو الخير، يهدي الأغنية إلى جميع الأهل والأحباب. وأجمل الأماني مهداة إلى جميع الأصدقاء بجروب البرنامج. يا أهل المحبة كل الأحبة شايفينها أنا، اشمعنا قلبي مظلوم في حبي واحترت أنا. يا أهل المحبة كل الأحبة شايفينها أنا، اشمعنا قلبي مظلوم في حبي واحترت أنا. من ثلاثايا أشكي هوايا، من ثلاثايا أشكي هوايا، وبقول لكم يا أهل المحبة المحبة انتم يا حبة. يا أهل المحبة انتم يا حبة، يا أهل المحبة انتم يا حبة، من سعدكم أسعد فؤادي وأطلب مرادي يوم زي يومكم. يا أهل المحبة المحبة الدنيا حبة، يا أهل المحبة الدنيا حبة. نصيبي ويا حبيبي دايما سوا، افضل تبعه هو صفع وينسى الهوى. في الكون نصيبي ويا حبيبي دايما سوا، افضل تبعه هو صفع وينسى الهوى. وانسات غرامي من غير كلامي، وانسات غرامي من غير كلامي. يظهر لكم يا أهل المحبة المحبة الدنيا حبة، يا أهل المحبة الدنيا حبة، يا أهل المحبة الدنيا حبة. من سعدكم أسعد فؤادي وأطلب مرادي يوم زيكم. يا أهل المحبة المحبة الدنيا حبة، يا أهل المحبة الدنيا حبة. وعده يخلف وقبل ويحلف مش غلطيته، وكل نوبة أحسبها توبة بمحبته. وعده يخلف وقبل ويحلف مش غلطيته، وكل نوبة أحبها توبها في محبته وبرضى وعده ويزيد في بعده وبرضى وعده ويزيد في بعده وابعت لكم يا اهل المحبة المحبة الدنيا حبة يا اهل المحبة الدنيا حبة يا اهل المحبة الدنيا حبة من سعدكم أسعد فؤادي وأظلم مرادي يوم زيكم يا اهل المحبة المحبة الدنيا حبة والأغنية التالية للطيفة الأغنية مهداة مع أجمل الأماني من صديق البرنامج الدائم أحمد زهران يهدي الأغنية إلى الأخ الحاج فتحي زهران وإلى الأخت الحاجة سعاد زهران وإلى ابنة الأخت الغالية أمل زهران والأبناء ضحى وسمر وعباس وكريم مجدي نوير وإلى الزوجة الغالية صفاء متولي وإلى الأستاذ صلاح محمد زهران وإلى خطيبته نورة ناصر غانم وألف مبروك الخطوبة السعيدة وتهنئة خاصة من أسرة البرنامج إلى صلاح ونورة ويشارك في التهنئة جميع الأهل والأصدقاء والأصدقاء بجروب البرنامج الأغنية مهداة مع أجمل الأماني من صديق البرنامج الدائم أشرف غريب يهدي الأغنية إلى الابنة الغالية شيرين أشرف بمناسبة عيد ميلادها وكل سنة وانتي طيبة يا شيرين وعقبال 100 سنة وأجمل الأماني مهداة إلى الزوجة الغالية وإلى الابن الغالي محمد أشرف وإلى جميع الأهل والأصدقاء الأغنية مهداة مع أجمل الأماني من صديق البرنامج الدائم محمد عجمي غرياني يهدي الأغنية إلى هبة وهويدة ومروة وأمل وإلى نهى عجمي وإلى جميع الأهل والأحباب والأغنية التالية لمحمد فؤاد. الأغنية مهداة مع أجمل الأماني من الصديقة الجديدة للبرنامج نجلاء الشريف. أهلا بك معنا كصديقة جديدة للبرنامج. تهدي الأغنية إلى الأبناء الأعزاء وإلى الأخ العزيز محمد مع أجمل الأمنيات له بالصحة والسعادة، وأجمل الأمنيات للجميع بالسعادة. الأغنية مهداة مع أجمل الأماني من صديق البرنامج الدائم عبد الناصر النجار. يهدي الأغنية إلى أسرة البرنامج شكرا على هذا الإهداء الرقيق، ويهديها إلى الأصدقاء محمود عبد الحميد، أحمد شلبي، ماهر زكي، محسن هلال، وحسين مطاوع. وأجمل الأمنيات مهداة إلى رشا ربيع ونادية الألفي وإلى جميع الأصدقاء بجروب البرنامج. ساعات بشتاق ليوم عشته وأنا صغير، لشكلي قبل ما تغير، لأيام فيها رحت البال عشان كنا ساعتها عيال. ساعات بشتاق للحب القديم والصوت عبد الحليم، لنومي في حضن لبس العيد وإحساس إن بكرة بعيد، لفنجان قهوة من أمي وأنا بذاكر، لفرحة أبويا لما أنجح وأكون شاطر، للمة عيلة في الصيف لما بنسافر على مطروح، لأول لمسة من إيدي اللي حب شادية. الأغنية مهداة مع أجمل الأماني من صديق البرنامج الدائم محمد النادي. يهدي الأغنية إلى أسرة البرنامج شكرا على هذا الإهداء الرقيق، ويهديها مع أجمل الأماني إلى البنات العزيزات يارا وريم ورنا، وإلى الحفيدة ليان محمد عبد المنعم، وإلى الزوجة العزيزة، وإلى الزملاء بمدرسة أبو كبير المعمارية العسكرية، وإلى جميع الأصدقاء. الأغنية مهداة مع أجمل الأماني من صديق البرنامج الدائم محمود محمد، يهدي الأغنية إلى الزوجة العزيزة منى، ويهديها إلى الوالد والوالدة، ويهديها إلى جميع الأهل والأحباب. شباكنا ستاير وحرير من نسمة شوق بتطير، شباكنا ستاير وحرير من نسمة شوق بتطير، وبقالي كتير يا حبيبي يا حبيبي بقالي كتير بستنى تجيب الفرحة والتوب الأبيض والطرحة، بستنى تجيب الفرحة والتوب الأبيض والطرحة، ونطير نطير نطير زي العصافير. أشبكهم على الفستان، ونطير نطير نطير زي والأغنية التالية لعلي الحجار. الأغنية مهداة مع أجمل الأماني من صديق البرنامج الدائم علاء أبو روان، يهدي الأغنية إلى الحاج مدحت أبو البيه بمناسبة الزواج السعيد وألف مبروك. وأجمل الأماني مهداة إلى الزوجة الغالية أم روان، وإلى الأبناء روان ومحمود وأسامة، وأجمل الأمنيات مهداة إلى جميع الأصدقاء، وإهداء خاص إلى العمة أم علي والأخت أم حسام، وأجمل الأمنيات مهداة إلى جميع الأهل والأحباب. أجمل التهاني القلبية مهداة من الوالد الأستاذ صلاح صيام، ومن الوالدة نجوى وهدان، إلى الإبن الغالي أحمد صلاح صيام بمناسبة الزفاف السعيد وألف مبروك. ويشارك في التهنئة الحاج بهاء عيد والحاجة أمل إمام وجميع الأهل والأصدقاء بالعزيزية شرقية. أجمل التهاني القلبية مهداة من خالد عيد ومن الزوجة نادية الوكيل ومن آية خالد ومحمد ومريم إلى هبة محمد هلال ومحمد حسن خشبة بمناسبة الزفاف السعيد وألف مبروك. وأجمل الأماني مهداة من الحاج محمد هلال والحاجة أمل الهلاوي ومن الإخوة هاجر ويوسف وهلال محمد هلال ومن جميع الأهل والأصدقاء بالشرقية. وأجمل الأماني مهداة من الحاج صلاح شابون والحاج محسن والعم الحاج محسن هلال ومن ياسر هلال ومن الحاج جودة جودة والحاج سعيد والخال الحاج عادل الهلاوي والحاج حسن عبد المعبود. وأجمل الأمنيات مهداة من الحاجة أم محمد والخالة نادية الهلاوي والحاج عواد الملاح ومن جميع العائلة بالعزيزية شرقية، وألف مبروك للعروسين هبة ومحمد. والأغنية التالية لصباح. الأغنية مهداة من الأصدقاء عمرو زيدان الطحاوي ومحمد عبد الحميد راغب الطحاوي ومن أسامة الطحاوي. الجميع يهنئ الحاج عوض مهدي راغب الطحاوي بمناسبة عيد ميلاده، وكل سنة وانت طيب يا حاج عوض وعقبال 100 سنة. ويشارك في التهنئة جميع الأهل والأصدقاء. وإهداء من الجميع إلى الحاج عادل عقيل بمناسبة عيد ميلاده، وكل سنة وانت طيب يا حاج عادل وعقبال 100 سنة بالصحة والسعادة إن شاء الله. أجمل التهاني القلبية مهداة من صديقة البرنامج الدائمة فوزية أبو علوان، تهدي الأغنية إلى الأستاذ مدحت المدني بمناسبة عيد ميلاده، وكل سنة وانت طيب يا أستاذ مدحت وعقبال 100 سنة. ويشارك في التهنئة جميع الأهل والأحباب. وإهداء إلى الأستاذ إبراهيم شوقي حجر بمناسبة عيد ميلاده، وأجمل الأمنيات مهداة من جميع الأهل والأصدقاء إلى الأستاذ إبراهيم شوقي حجر، وكل سنة وإنت طيب. وإهداء إلى الأستاذ محمد علي محفوظ بمناسبة عيد ميلاده، وكل سنة وإنت طيب يا أستاذ محمد، وعقبال 100 سنة. تتهنى سيد الكل أحلى من ورد وفل، القلب تغني دقات والقلب ترقص على نار شمعات، القلب تغني دقات والقلب ترقص على نار شمعات، أحلى عيون وأغلى قلب لما ميلاد الحلو والأغنية التالية لفريد الأطرش. الأغنية مهداة من صديق البرنامج الدائم دكتور جلال الدين الشاعر، يهدي الأغنية إلى عائلات الشاعر بأسيوط وصملوط وسهاج، وإلى الأساتذة حمدي ومنصور الشاعر بالمينيا، وإهداء إلى جميع الأهل والأصدقاء، وإهداء خاص إلى الأهالي بالصعيد، وأجمل الأمنيات للجميع بالصحة والعافية. أجمل الأماني مهداة من صديق البرنامج الدائم محمد علي، يهدي الأغنية إلى جميع الأهل والأصدقاء، وإهداء إلى الأصدقاء الأعزاء محي ومحسن. وأجمل الأمنيات مهداة إلى جمال. وردة من الورد نخطفها ما نقولش لحد، نخطفها ما نقولش لحد، ما نقولش لحد، ما نقولش لحد، ما نقولش لحد، ما نقولش لحد، ونصان الود أو خان العهد، ونصان الود أو خان العهد، ما نقولش لحد، ما نقولش لحد. Yeah. كرمتي غالي عليا يبان عليا اني سعيدي عشان كرمتي غالي عليا لا ذل نفسي ولا مد ايدي الا لرزق بالتعب ايديا اجمل تعايد انا حياتي شكل الناس تعمل شرف وسوني والدنيا كده الجزمة كده والدنيا كده انسان الود او خان العهد انسان الود او خان العهد ما نقولش الحد ما نقولش الحد ما نقولش الحد ما نقولش الحد ما نقولش الحد ما نقولش الحد ما نقولش الحد ما نقولش الحد ما نقولش الحد ما نقولش الحد ما نقولش الحد ما نقولش الحد ما نقولش الحد ما نقولش الحد. واللقاء التالي مع كوكب الشرق أم كلثوم. الأغنية مهداة من صديقة البرنامج الدائمة ابتسام مياز، تهدي الأغنية إلى أسرة البرنامج شكرا على هذا الإهداء الرقيق، وتهديها مع أجمل الأماني إلى جميع الأصدقاء والصديقات بجروب البرنامج. الأغنية مهداة مع أجمل الأماني من صديق البرنامج الدائم مجدي عبد العاطي، يهدي الأغنية بمناسبة عيد ميلاد الصديق العزيز الأستاذ طه مسعود رزق. وأجمل الأماني مهداة إلى الصديق العزيز الأستاذ إبراهيم شوقي حجر، وكل عام والجميع بألف خير. وأجمل الأماني مهداة إلى جميع الأصدقاء بجروب البرنامج. وأجمل الأمنيات مهداة إلى جميع الأهل والأحباب ببنها وقلمة. ويشارك في التهنئة الأستاذ سعيد سلام عرب الدواغرة وجميع الأهل والأحباب. كنت بتعيد عنه وكان يناديني ويقول مسيرك يوم تخضع لي وتجيني تخضع لي وتجيني كنت بتعيد عنه كنت بتعيد عنه وكان يناديني ويقول مسيرك يوم تخضعلي وتجيلي تخضعلي وتجيلي كنت بتعيد وكان يناديني ويقول مسيرك يوم تخضعلي وتجيلي تخضعلي وتجيلي طاوعني يا عبدي طاوعنا انا وحدي طاوعني يا عبدي طاوعنا انا وحدي طاوعني يا عبدي. تحسبه بيديك تشوف جمايل عليك من كل شيء أعظم سلم لنا سلم لنا سلم لنا أعزائي المستمعين، منذ أيام رحلت عن عالمنا صديقة من صديقات جروب برنامج ما يطلبه المستمعون، وهي الأستاذة إيناس عبد الحافظ عليها رحمة الله. وبناء على رغبة السادة المستمعين إليكم هذا التسجيل الصوتي لها والذي أرسلته للبرنامج منذ عدة أشهر، وهذا التسجيل كان آخر تسجيل صوتي ترسله للبرنامج. أهلا بمستمعي برنامج ما يطلبه المستمعون، ألف تحية وسلام للإذاعية الجميلة صفية صبري، مهندس صوت سامي الشيمي، لكل جروب ما يطلبه المستمعون. بهنيكي أولا يا أستاذ صفية على البرنامج، وبداية جميلة وموفقة بمشيئة الرحمن على بركة الله. تحياتي للأستاذة منى بطاح، ربنا يديها الصحة والعافية ويبارك بعمرها، ألف تحية وسلام ليها. ببعت تهاني النهاردة أولا لكل جروب ما يطلبه المستمعون، كل عضو، سيدات فضليات أو رجالة محترمين، بصراحة كلا باسمي لهم مني ألف تحية وشكر وسلام. ياريت أسمع أغنية ماشي في نور الله إناس عبد الحافظ الهيئة العامة للاستعلامات. Yeah. أعزائي المستمعين، أرجو أن تكونوا قد ساعدتم معنا بما قدمناه لكم من أغنيات، وحتى نلتقي معا الأسبوع القادم إن شاء الله، لكم مني أحلى المنى وأرق تحيات سامي الشيمي وسامي الحلو من الهندسة الإذاعية. كنتم مع ما يطلبه المستمعون، أعدته وقدمته لكم صفية صبري.